أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Mm-hmm. أكبر Oh! وخسف القمر وجمع الشمس وانقلب Thank you.